بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحبتي في الله، بالقرآن ومع القرآن يجب أن تدور حياتنا، وأن نستمد منهجنا، وأن نستنير على طريقنا، وأن نتعامل به مع الخالق جل في علاه ومع الخلق، ونتعامل مع الكون بأسره بنور القرآن. أيها الأحباب، هذا موضوعنا، وهذا هو لقاؤنا، وهذا هو بحثنا وجهدنا. الله أسأل أن يوفقني وإياكم أن نكون من أهل القرآن، وأن يحشرنا وإياكم مع عباده المخلصين، مع أهله وخاصته، وهم أهل القرآن. نسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم القول الحق الصالح النافع، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مع القرآن نتعقل ونتدبر ونتفكر لنحيا هذه العظمة، لنحيا مع هذا النور، لنجلي هذا الحق الذي نحن أحوج ما نكون أن نعيد هذه الحياة معه، وأن نعيد تنظيم حياتنا بالقرآن ومع القرآن. نعم أيها الأحباب، لازلنا مع هذا القرآن الذي أعيد وأكرر لنحفظ جميعا ونوقن جميعا أنه كلام الله المنزل على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد به، المتحدى به بأقصر صورة من المتحدى بأقصر صورة من نعم، هذا هو القرآن. والذي عشنا مع بيان وتجلية حقيقة أنه كلام الله من خلال هذا البيان الذي عشنا معه في الحلقات السابقة، وبفضل الله ومنه وتوفيقه وعونه بينا ووضحنا أن القرآن، أو أن جمع القرآن وحفظه، في عهدة الله جل في علاه. وأذكر الجميع أنك يا عبد الله إذا علمت أن الله تعهد بأمر فهو القادر على كل شيء، وهو الله جل في علاه الذي أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه جل في علاه. فهو الذي تعهد بحفظ القرآن، بينا ذلك ووضحنا أنه حفظه في السماء، وحفظه أثناء نزوله إلى الأرض، وحفظه على الأرض، وتعهد لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمعه له في صدره، وأن يجمعه له في هذا الكون على الوسائل التي يقدرها الله ويسببها الله، ليمضي الله أمره بحفظ القرآن، كما قال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون سبحانه جل في علاه. بينا أيها الأحباب أن القرآن جمع بتقدير الله وبأمره وبمشيئته، جمع بداية في صدر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خلال أمين الوحي جبريل عليه السلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفظه ونقله لصحابته الذين حفظوه في الصدور ودونوه على وسائل الحفظ فيما كان متاح لديهم في هذا الزمان. ثم أن الله قدر بعد قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحداث والأسباب التي دفعت عمر رضي الله عنه فاروق الأمة إلى أن ينصح أبا بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجمع القرآن بعد أن قتل 70 في موقعة بئر معونة، وقتل 70 من الحفاظ في موقعة بئر معونة، و70 أيضا من الحفاظ في موقعة اليمامة، فخشي على باقي الحفاظ. انظر إلى هذا الكم من الحفاظ، حفاظ لكتاب الله في الصدور وعلى وسائل الكتابة. فقام أبو بكر بجمع القرآن، بجمع القرآن بمعنى أن جمع ترتيب الآيات التي هي توقيفية كما بينا من قبل، وترتيب الصور في مصحف واحد، وحفظ هذا المصحف عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عن الجميع. ثم جاءت مرحلة ثالثة، وهي في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حينما لاحظ حذيفة كما بينا في حديث أنس عند البخاري، لاحظ حذيفة أن القراء اختلفوا لدخول الأعاجم على العرب، وهو في معركة فتح أرمينية وأذربيجان مع العراقيين على أهل الشام. بين ذلك حذيفة، عاد إلى عثمان وقال: أدرك الأمة يا أمير المؤمنين، قبل أن يختلفوا في قراءة الكتاب كما اختلف النصارى اليهود والنصارى. فجمع عثمان بتقدير الله، لم يكن مرتبا لذلك، جمع عثمان بتقدير الله، طلب المصحف من عند حفصة، وأمر بعض الصحابة كما بينا أن يجمعوا القرآن ويضبطوه، فضبطوا هذا الجمع وحصروا القرآن في هذا الجمع الأخير الذي جمعه عثمان رضي الله عنه. أيها الأحباب، مع جمع القرآن وحول جمع القرآن نعيش في هذا اللقاء وقفات، ويسعدني أن يكون معي ضيفان كريمان شريفان ممن أنعم الله عز وجل عليهم بالعمل للقرآن وبالعمل إن شاء الله تعالى بالقرآن. معنا أخي الحبيب الشيخ ماهر أبو عامر حفظه الله تعالى، من علماء الأزهر الشريف وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. مرحبا بك شيخ ماهر، وحياك الله ونفع الله بك، الله يحفظك وجعلنا وإياك من العاملين للقرآن. أمين. ومعنا الشيخ ناصر غريب، يا مرحبا، صاحب القراءات بفضل الله عز وجل، والمهتم بعلوم القرآن وخريج كلية القرآن الكريم. نسأل الله أن ينفع بك واحفظنا وإياكم على طاعته دائما يا شيخ ناصر. آمين يا رب. بارك الله فيكم وحياكم الله. جزاكم الله. الله يبارك فيكم. الحقيقة أيها الأحباب، أن من الواجب على المستضيف أن يترك الكلام ويتيح الفرصة للضيوف لينتفع هو بداية، وينفع المشاهدين بما عندهم إن شاء الله تعالى من خير وفضل. إلا أني اضطررت لهذه المقدمة لنستجمع أفكارنا معا من خلال الحوار إن شاء الله تعالى. وبفضل الله عز وجل وحول جمع القرآن نعيش في هذا اللقاء مع بعض النقاط التي نود أن نجلي الخير والعلم والنور فيها وعنها من خلال ضيفي الكرام. شيخ ماهر، تكلمنا وذكرنا أن جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تم من خلال توجيه الله بداية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا جمعناه فقرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. هذا هو الله جل في علاه. فالتزم الرسول الأمر وقام بتعليم الصحابة، والصحابة منهم من كان يقرأ ويكتب فكان يدون، ومنهم من يكن يقرأ ولكن يحفظ في الصدر، وكانوا كثرة بفضل الله عز وجل. إذا ذكرنا أن الصحابة جمعوا القرآن كل على حسب جهده، على اللحاف والعصب وعلى الأكتاف وعلى الأقتاب، على وسائل الكتابة التي استطاعوا أن يستعملوا فيها هذا، فهل يقال أن لكل صحابي ممن جمعوا القرآن له قرآن يختلف عن الآخر، أم أنه قرآن واحد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعني بداية جزاك الله خيرا على هذه التقدمة الطيبة، ولكن يعني استوقفني من هذا الكلام الطيب وقفتان ثم يعني تسمح لي سريعا. تفضل بارك. الوقفة الأولى إن من دلائل الإعجاز وعظمة الخالق سبحانه وتعالى في حفظ هذا الكتاب أنك تجد الطفل الصغير يحفظ القرآن الكريم ويقرأه بفضل الله عز وجل قراءة كما أنزل. الله وتجد الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب حفظ القرآن عن شيخه بطلاقة وفصاحة ويرتل القرآن بصوت ندين وجميل. وتجد المرأة وتجد الفتاة. ثم من أعظم يعني هذه الصور أنك تجد الأعاجم يقرؤون القرآن ولا يجيدون يعني النطق بحرف واحد باللغة العربية. الله أكبر. يعني وجدت في مكان في لندن اسمه توتينج أئمة هذا المسجد باكستانيين ويقرؤون القرآن كما أنزل بأحكامه وترتيله، وبعد ذلك لا يستطيع أن يتكلم معك ولا كلمة واحدة باللغة العربية. فقلت يعني صدق الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. وهذا من دلائل الإعجاز. تجد الصينيين اليابانيين كل العالم يطلع لك مصحف صغير، مصحف إلكتروني، مصحف كذا، المصحف على الموبايل، كل ده من دلائل الإعجاز لحفظ القرآن الكريم. ثم بعد ذلك الوقفة الثانية سريعا، ان حضرتك ذكرت ان هم كانوا بيجيبوا يكتبوا على العظم ويكتبوا على ورق النخل وعلى الحجارة، حجارة جرانيت يعني كبيرة دي شيلوها ازاي. فانا مش متخيل المصحف اللي كان عند لحد ما وصل للسيدة حفصة رضي الله عنها كان قد ايه المصحف ده، يعني كان يملى الاستوديو ده ولا ايه؟ نعم صحيح فعلا. انت متخيل ان احنا بنشيل مصحف في جيبنا قد كده مش كده؟ ونبقى حاملين همه، لكن هم ده كان مصحف شكله ايه؟ ومع ذلك هؤلاء العظماء من الجيل الفريد اهتموا بجمع القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ذلك وأمرهم أن يكتبوا القرآن وأن يمحوا ما دون ذلك أو خلاف ذلك. وطبعا ده في تفصيل لا يتسع المقام لتفصيله، إلا أنهم جميعا لم يلتقوا في وقت واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فربما كتب أحدهم كل القرآن يعني زي سيدنا زيد أو سيدنا ابن مسعود أو غير ذلك، أو سيدنا علي أو سيدنا عثمان أو سيدنا عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمرهم حين يأتي جبريل فينزل الوحي يقول اكتبوا، فأمرهم بالكتابة في هذا الموضع. اكتب اكتب اكتب زي ممكن حضرتك بتقول بينت في الحلقة الماضية يعني جمعه وترتيبه إلى غير ذلك، ترتيب الآيات وترتيب الصور. ومن هنا لا نجد خلاف لأن الصحابة هذا جمع ما استطاع وما تيسر له، هذا جمع الذي يعنينا أنهم جميعا جمعوا القرآن واتفقوا على يعني قراءة بحرف وجمعوه في مصحف ثم سمي بمصحف عثمان رضي الله عنه. وانعقد الإجماع الذي لا يجوز أن يخالفه أحد، إجماع الصحابة وهم جميعا يعني كما قال كثير من العلماء منهم الإمام القرطبي وغيره أنهم عدول. الصحابة جميعهم عدول وهم من أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل على الإطلاق، إلا بقى ما أخذ من بعض الأشياء الصغيرة. ومن هنا لا أجد خلافا، وليس لا أقول أجد خلاف كماهر، لكن من خلال قراءاتي للعلماء الذين عنوا بعلوم القرآن أنهم قالوا بأن هذه المصاحف لا تعني الاختلاف في القرآن ولا تعني الاختلاف في الآيات أو غير ذلك، أو ده قرآن وده قرآن، لا كله قرآن واحد وكله من نبع واحد وكله يعني أخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم وسطر. ولما جاء الوقت والزمان وسنحت الفرصة حتى يجمعوه في مصحف واحد كان في عهد عثمان رضي الله عنه بعد 13 سنة من يعني انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. بارك الله فيك شيخ ماهر، هو يعني الحقيقة كلام طيب وموجز، لعلك بتحاول ان تعيننا على ان احنا نتفق في الوقت في اكبر فرصة ممكنة من اتاحة الفرصة للجميع، فنسأل الله ان يوفقك ويسددك. ويعني ان كان هناك تعليق على عجالة فاذكر ان كما بينا من قبل ولكن من قبيل التذكرة للتجديد، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كما ثبت عند الترمذي وغيره كان يقول بأن كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن. ونؤلف كما بينا هي جمع القرآن بعضه لبعض، يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم ضع هذه هنا وهذه هناك وهذه هكذا. بعض يا شيخنا بيفهم تألف يعني هم ألفوه، ذكرنا أنه ليس هذه من أصل من معنى اللغوي يعني إن شاء الله. معنى اللغة أنه الجمع. أيوة. آه إنما إحنا أخذناها مجازا الناس. ثم ألفوه قاله النبي فكتبوه. كتبوه. صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء الحقيقة التي جزاك الله خير أن لفت النظر إليها وهي إعجاز القرآن في أن الله يسره. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. الله. يعني نرى أعاجم يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرأه. أيوة. العرب. ثم لا يستطيعون أن يتكلموا كلمة واحدة عربية. هذا أمر يعني مجرب ومشاهد بفضل الله عز وجل. فهذا من إعجاز القرآن. نحن حيكون لنا شأن كبير مع الحديث عن إعجاز القرآن في مقامه إن شاء الله تعالى. أود أن قبل أن ننتقل إلى الشيخ ناصر أن يعني أبين حقيقة لمنهجنا في هذه الحلقات، وهي أن الأصل في لقائنا هذا وفي حلقاتنا هو أن نبين النور الذي في هذا الدين، ونبين الحق الذي بين أيدينا ومعنا أيها الأحباب. لا نلتفت إلى ما يدور في الصدور من أسئلة أو شبهات، ولكن إذا جاء المقام الذي يناسب أن نطرح بعض هذه المسائل فلا حرج من أن نطرحها من قبيل البيان، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب كما قال ربنا جل في علاه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ليس شأننا المجادلون، ولكن شأننا أن نبين الحق. فمن أراد النور فهذا هو الحق يجب أن نبينه. هذا واجب، الواجب المفروض على من علم شيئا عن القرآن أو كان عنده علم عن هذا الدين، لابد أن يبين هذا الحق. أيها الأحباب، هذا البيان هو الواجب علينا، وهذا هو منهج القرآن. شيخ ناصر، نعم. يعني لو نظرنا إلى صور التي تتكلم عن ترسيخ العقيدة، سامحوني معلش، يعني الكلام عن القرآن ما لوش حدود الحقيقة، لا ينتهي. من الصور اللي بترسخ العقيدة تجد أنها في ثناياها تعرض لبعض الشبهات التي يثيرها المشككون والمشركون. يعني مثلا في سورة النحل هتجد في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وامضي في الآيات حتى يقول الله جل في علاه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين هم به مشركون. اسمع إلى قول الله بعد ذلك إيه: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. أثار الله عز وجل هذه الشبه. نعم. قل نزله ورد عليه، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين أمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ثم أعقب بإيه؟ بشبه تانية، وقال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. سيكون لنا معها شأن إن شاء الله. شيخ ناصر، من الأمور التي نود أن نبينها، هل أن الحق يستقيم ألا يكون له أعداء ولا يكون حوله شبهات ولا يكون منه شذوذ، أم أن سنة الله في الكون أن الحق دائما أعداء وأنه يشذ منه من يشذ؟ وهذا يعني سؤالنا لحضرتك: هل قرآننا أو ما هو القرآن الحق الذي يجب أن نعلمه ونعيش معه؟ الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر، ذو المن والفضل والإحسان خالقنا، رب العباد هو الله الذي قهر، حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى، أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا، ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى أشياعه أبدا تندى ندا عطرا. أما بعد، فإن قلوب المؤمنين تنعقد على أن كلام الله عز وجل لا يتطرق إليه تحريف أو تبديل، لكن لا يمنع هذا أن هناك من أعداء الدين من يتطاول على القرآن، هناك من أعداء الدين من يحاول تشكيك المسلمين في عقيدتهم وفي دينهم. الذي استقر عندنا نحن مسلمين أن هذا هو كلام ربنا عز وجل كما تفضلت في تعريف القرآن المنقول إلينا بالتواتر بين دفتي المصحف. ثم هناك من أعداء الدين ومن غلاة الشيعة من حرفوا القرآن ومن أضافوا الوهم والغيرة في القرآن الكريم. إمامنا الشاطبي رحمه الله في العقيلة قال: وكل ما فيه مشهور بسنته ولم يصب من أضاف الوهم والغيرة. يعني كل ما في القرآن مشهور بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستفيض بين الأمة، منعقد عليه الإجماع. ثم هناك من الغلاة وهناك من الملاحدة من طعن في القرآن وأثبت في زعمه أن القرآن فيه زيادة أو نقصان. نعم. قال القرآن ده فيه زيادة منه وناقص منه. قالوا من هذا الذي يعني ناقص منهم زي غلاة الشيعة، قالوا أن القرآن ده كان 17,000 آية واللي نزل منه اللي هو 6,236 فقط للمعلومة. 6,236 ده الذي نزل الموجود بيننا. نعم. على العدد وخلاف. بقول 17,000 آية. نعم نعم. قالوا أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة الأنعام وحذف منها فضائل أهل البيت. قالوا أن سورة البينة كانت سورة طويلة فيها اسم 70 رجل من قريش ومن أئمة قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم إلى غير ذلك من الادعاءات. ثم ادعوا أن القرآن فيه زيادة وفيه نقصان. من ذلك مثلا قول الله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قالوا ده هنا في كلمة أسقطوها وهي من باب عقيدتهم الطعن في الشيخين في أبي بكر وعمر. قالوا ده في كلمة ويلك، إذ يقول لصاحبه ويلك لا تحزن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من ذلك مثلا في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك. قالوا دي ديت كمان كانت بعض دي آية و نعم. وأسقطوها، أسقطها أبو بكر وأسقطها عثمان من المصحف، مع أن السنة تنقض هذا الكلام، مع أن الواقع ينقضه. هل لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أصهار سوى علي بن أبي طالب؟ كان له أصهار. عثمان رضي الله عنه ذو النورين، تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها لعثمان. والعاص بن الربيع كان صهر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ثم إني القرآن يبطل لهم هذه المزاعم بقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ينقض هذا الكلام الباطل. إن كنت كيف تعتقدون ده قرآن من عند الله، وكيف تعتقدون أنه يدخل عليه زيادة أو نقصان؟ لكن سرعان ما يعني هربوا من هذا وتبرأوا منه وأولوا الآيات: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قالوا عند الأئمة وإن له لحافظون عند الأئمة. هذه العقيدة اللي يعني اللي هم الاثنى عشرية، يعني موجود إن في قرآن عندهم غير هذا، يعني زيادة على هذا القرآن منه. قالوا ده أسقطوا أبو بكر وعمر، أبو بكر وعثمان أسقطوا سورة كاملة تسمى سورة الولاية. نعم. في زعمهم. نعم. وفي هذه السورة يعني كما يزعمون، وطبعا اللي يقرأ هذا الكلام يستبين له. نعم. أنه قول بشر وليس لم يكن بقول الله عز وجل. نعم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي. يعني هو ده العقيدة أصلا عندهم لازم الولي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين أرسلناهما لكم يهديانكم إلى الصراط المستقيم، نبي وولي من عند الله وأنا السميع العليم. يعني في معنى ما يقولون بالإيمان بالنبي لم يرد في القرآن كأمر صريح إلا في ما ادعوهم. لكن ده مصري مغزى من هذا الادعاء. يعني هو أنت عايز طيب المنهج القرآني إذا كان هناك تبليغ بيكون يا أيها الرسول وليس يا أيها النبي. نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، مش هيكون. لكن هو عايز يوصل إيه؟ النبي أمنوا بالنبي والولي. لماذا بالولي أيضا؟ لإثبات أن الولي يوحى إليه وأن الولي في العقيدة عندهم أفضل من النبي. يعني اعتقاد سخيف في بعض فرقهم. في بعض فرقهم وهو الغلام منهم يعني. احنا مش بنقول كله، لان في منهم يعني المعتدلون ويقرؤون يعني القرآن الذي يقرأه اهل السنة بلا مرية وبلا خلاف، وثم عندهم ما يسمى بمصحف فاطمة ونحو ذلك، وسورة النورين كذلك يدعون فيها هذه الادعاءات الباطلة. هل هذا الامر يا شيخ ناصر يعني يستقيم أن يكون معارضا لقول الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة؟ نعم، هذا يعني يستقيم؟ لا يستقيم إطلاقا، لأن من وقف على إعجاز القرآن وبلاغة القرآن يتبين له أن هذا قول بشر. بل إن اللي أنا عايز أقوله أن علماء من علماء الشيعة أنفسهم، من علماء الشيعة الطبرسي صاحب مجمع البيان في علوم القرآن، وده يعني من علماء المعروف، مجمع البيان في علوم القرآن، قال وأما الزيادة في القرآن فباطلة، مفيش حاجة اسمه زيادة، زيادة في القرآن فباطلة. قال أما النقصان فقال به قوم من أصحابنا والصحيح خلافه. يعني هم علماءهم يرفضون هذا الكلام، لكن من له هوى ويتبع هواه يقول ما يقول. يعني أولئك الذين في قلوبهم زيغ وشهوات وشبهات. طب شيخ ناصر حنعود إليك برضو في نفس المحور، ولكن بعد أن يعني أدخل مداخلة عاجلة كده، وننتقل للشيخ ماهر لتوضيح نقطة ونعود إليك بعدها إن شاء الله. وأود أن أبين هنا أن القرآن الحق هو الذي بين دفتي المصحف من الفاتحة إلى سورة الناس، وكل مسلم وكل مسلمة يجب أن يكون على يقين راسخ بأن هذا هو الحق البين النور الحق. لماذا؟ لأن الله هو الذي تعهد بهذا القرآن، فهل يعقل أن يؤتى بمن يكذب على الله ويدعي كلاما له وهو ليس بكلامه ويتركه الله هكذا؟ هذه واحدة. الثانية أن الحق الذي انتشر وزاع بين المسلمين هو الحق. الثالثة أن هذه فئة التي ادعت من جلدتنا من جلدة المسلمين ادعت ذلك، فئة شاذة خرجت على المسلمين بعقيدة شاذة، وأن هذه الفئة ذاتها منها كما ذكر الشيخ ناصر بارك الله فيه منهم من ينكر عليهم أنفسهم ما يدعونه من قرآن وزيادة في القرآن. هذا افتراء وبين وواضح ومنقود تماما، وهذا الأمر يجعلنا نسأل شيخ ماهر بارك الله فيك في جمع القرآن. اختص أبو بكر زيد بن ثابت، واختص عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث للقيام بهذه المهمة، وأضيف معهم اللي أخذ منهم ثلاثة آخرون. هل هذا يعني أن القرآن أخذ من جهة واحدة وترك الباقي؟ أرجو أن توضح لنا هذه المسألة بارك الله فيك. الله يكرمك. بصراحة أنت بتثير مواضيع جميلة وهي مهمة أن جمهور المسلمين يعرف. نعم بارك الله فيك. وأخونا ربنا يبارك فيه كلامه الرائع، لكن يعني أثمن أو أؤكد يعني سامحني أن أنا أقول كلمتين كمان قبل ما أقول كلمة. وأخونا يسمح. تفضل. عامة الناس فطرتهم نقية. نعم. لا تجد من يلبس على الدين إلا من يدعون أنهم مفكر إسلامي أو عالم أو شيخ طريقة بقى أو ولي أو إلى غير ذلك. لما جم طلعوا علينا بما يسمى بالفرقان العظيم، من الذي استجاب لهم؟ فرقان العظيم ده بس عشان جمهورنا الحبيب يعني يبقى على بينا به، إن هم جابوا شوية من القرآن بعض الآيات اللي ما فيهاش جهاد وما فيهاش أحكام تقويمية للأمة، وحطوا قالوا ده القرآن الجميل بتاع المسلمين. ده الادعاء بتاع العصر الحديث. بتاع العصر الحديث. لا حاولش أمريكا مية حبة قرآن حبة توراة حبة إنجيل وكده. توليفة كده. توليفة إسلام على نصرانية على يهودية. ويبقى كده كتاب علشان خاطر يوحد الأمة. أني أمة ما احناش عارفين. المشكلة إن الأمة الإسلامية ما زالت بخير. الحمد لله. فعلا لما تيجي تلاقي واحد يحسن فعلا القراءة ولا الكتابة، أو إنسان أعجمي وتقرأ أمامه الآية اللي أخونا الفضل قرأها على لسان بعض الشيعة أو غيرهم، يقول لك ما هذا بقرآن؟ مستحيل ده يكون قرآن. ذوق القرآن. لكن القرآن اللي بيهز اللي جعل المشركين حين كانوا يعني يقتنصون بعض اللحظات ويذهب ثلاثتهم ليستمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني علموا أمر هذا الأمر يعني تكلموا مع بعضهم، والله ما هذا كلام بشر، كلنا نعلم وكلنا نحفظ، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاء إلى غير ذلك. وبالتالي بيحسوا بشعور غريب، ما هم بيسمعوا كلام كتير، وهم كانوا أهل فصاحة وبلاغة وشعراء إلى غير ذلك، ولكن الموضوع ده مش زي اللي هم ألفوه وعرفوه. وبالتالي توعدوا أن هم ما يروحوش يسمعوا حتى لا يصبقوا. وكتير من اللي بيدخلوا في الإسلام في الغرب بيدخل بالقرآن على فكرة، مش حاجة تانية. احنا ما زلنا الدعاة تعنى، وما أبرئ نفسي، على تقصير غير متعمد، أن احنا لم ننال حظ كبير في أن احنا نتعلم اللغات، وبالتالي لما بنروح برا ما بيبقى لناش قيمة غير بالقرآن. بعد القرآن بنتكلم باللغة العربية للجاليات الإسلامية، لكن ما زال الشريحة الكبيرة في الغرب اللي هم الناطقين بغير العربية لا نستطيع أن نؤثر وأن نفعل فيهم إلا بالقرآن، وبالتالي بيجي يدخلوا الإسلام. فتوعدوا ألا يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كل واحد فيهم حط في دماغه أنه مش هيروح. فذهب يعني وحده، ففوجئوا هم الثلاثه ان هم تجمعوا ليستمعوا الى الايه؟ القران، لانه له حلاوه تجذب. فليفعل ما يفعل يعني من يريدون ان يلبسوا على القران، ويريدون ان يعني يدخلوا عليه دخيل يغيره، ولكن الله عز وجل توعد بحفظه. هل تسمح لي بمداخله؟ تفضل حضرتك، احنا في حوار يعني، هو حوار مش محاضره. يحضرني هنا ان الفيصل هنا يا شيخ ناصر هو الذوق للغه. ايوه، فهؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اهل لغه. وعايز ابين ان القران احنا بنجد الان التاء عليها نقطتين، الياء تحتها نقطتين، الفاء عليها نقطه، القاف عليها نقطتين، الثاء ثلاث نقط. هذا لم يكن موجودا في التجميع، موجودا في التجميع. كان الذوق اللغوي للغه العربيه يستحضر الكلمه بنطقها دون ان يكون هناك تنقيط، والتنقيط ما ظهر الا في العام الهجري الثالث على الصحيح والله تعالى اعلم لدخول الاعاجم في الاسلام. الشاهد هنا ان اهل اللغه، اهل البلاغه والفصاحه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعوا ان يميزوا شيخ ماهر بين الايه؟ الغث والرديء. والرديء او النفيف. الغث والنفيس عفوا. وهذا مفقود الان. فحينما يظهر من يقول اهو في حاجات ظهرت تبين القران اهي، انتوا بتقولوا ما فيش حد ما في حد ليه؟ لان ده لا يستطيع ان يميز. هذا فقد الحس الذي يميز به، فليس لكلام اعتبار ولكن لاعتبار لهؤلاء الذين وقفوا وتجمدوا حينما سمعوا القران كما ذكرت في الأثر بتاع للثلاثة، وفي الوليد، وفي عتبة، وغيرهم. أيوة. ممن استمعوا للقرآن وقفوا متجمدين وما استطاعوا أن يتكلموا، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطراوة وإن أسفله لمغضك وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعد ولا يعد عليه. الله أكبر. ليه؟ لأنهم يملكون هذه. ولقد عرضته على قوافي الشعر فلم أجده من الشعر، على كلام الكهان فلم أجده من الكهان، ولقد مررت بقسرة وقيصر فلم أجده من كلام هؤلاء. يبقى الكلام ده كلام اللي يقدر يميزه اللي عاش مع القرآن. إنما اللي ما يعرفش اللغة والبلاغة ما يقدرش يميزه. فإن طلع جهال قالوا لا ما هو ده زي ده، لجهالتهم وليس لإن ده زي ده، لأنهم لا يستطيع أن يعفوا. يعني يا أخي الله يرحمك، بارك الله فيك. مازال اعتدال حضرتك عندنا، عشان القضية أنا يعني مبسوط أن حضرتك بتؤكد على حاجات مهمة جدا. مازال اعتدال عندنا لما نيجي نتكلم ليس لمن هم ليسوا من أهل التخصص، لكن احنا نعرضه على اهل التخصص. اذا كان قران يقولوا لنا يبقى ما نعتبرش كلامهم اللي هم طبيعي. ما ده امر طبيعي، نصيحه لكل اهل العلم، هم اللي بيحددوا ان ينظر ممن ياخذ ممن يسمع. أيوه. ولمن يسمع. أيوه. اما عن قضيه ان هم في روايات للبخاري ثلاث احاديث البخاري الصحاح، ممكن لو تسمح لي اعرضهم سريعا. حددوا ان الحفاظ سبعه او ثمانيه. نعم. فهذا يعني نص الحديث، عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. في الرواية الثانية طبعا كان 2 من المهاجرين و2 من الانصار. نعم. المهاجرين طبعا عبد الله بن مسعود وسالم، والانصار اللي هو معاذ وابي بن كعب. نعم. الحديث الثاني عن قتاده قال: سالت انس بن مالك من جمع القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال 4 كلهم من الانصار: ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، زود هنا واحده، وزيد بن ثابت وابو زيد. قلت: من ابو زيد؟ قال: احد عمومتي. دي في روايه البخاري، وقيل ان هو قيس بن السكن. نعم. الروايه الثالثه من طريق ثابت عن انس كذلك قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القران غير 4: ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد. لما نيجي نشوف الاسماء كده نلاقي اللي هم اجتمعوا في الاحاديث الثلاثه: سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا سالم بن معقل مولى ابي حذيفه، معاذ بن جبل، ابي بن كعب، زيد بن ثابت، وابو زيد بن السكن، وابو الدرداء. كلمه بسيطه جدا: هؤلاء هم من ناخذ عنهم السند. يعني انا معايا واخد افراد 3 قراءات بست شيوخ، اللي هو عاصم ونافع وحمزه بشيوخهم الروابطه. فلما تيجي تنظر في السند مثلا بتاعي او سند شيخنا حضرتك او اي سند موجود واجازه، تلاقي فعلا ان العدد دوت الستة او السبعة دول هم اللي بعدهم على طول تلاقي السند العالي، النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل، رب العزة. وبالتالي هؤلاء الحفاظ الذين عرفوا بانهم حفاظ لانهم هم من قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اجازهم. وبقية الصحابة حفاظ. حضرتك يعني ذكرت، ربنا يبارك فيك، في معرض حديثك في تقديم الحلقة قلت بأن هناك موقعة اليمامة، موقعة بئر معونة، هذا في الصحيح. اليمامة مات فيها عدد 70 من الحفاظ، وسيدنا عمر ذهب إلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني يستصرخ فيه ويستجدي أو يطلب منه أن يجمع القرآن خشية أن يموت يعني عدد القراء فيضيع القرآن. لأن كل حفظ القرآن الكريم في هذا العهد الزاهر، في هذا العصر الزاهر، كان في الصدور. اللي هو الحفظ في الصدور. ثم في السطور. ولذلك لما كانوا سيدنا زيد لما كلف أنه هو يجمع القرآن، كان يأتي بروايتين 2 أو شاهدين. من ضمن الأقوال اللي قيلت الكثيرة أنه هو الحافظ والكاتب، يبقوا كده 2 شاهدين. ثم وجدنا في بئر معونة مات 70. فهنا في المواقف ديات أن كان في حفاظ كثر. ثم لم يذكر في الأحاديث لا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان. مع أن كل الكتاب في علوم القرآن والتفاسير قالوا بأن الخلفاء الأربعة هم من حفظة القرآن الكريم. ومن السادة في علم القرآن وحفظ القرآن الكريم. ومن هنا يتبين لنا حتى لا يكون هناك لبس أن حفظة القرآن الكريم لم يكونوا هؤلاء 6 أو 7، ولكن كان عدد الصحابة كثر. يعني عدد الصحابة على غالب الأقوال إن هم كانوا حتى يعني يوم حجة الوداع كان عددهم 100,000، وفي رواية أخرى 114,000. اللي ذكروهم كثير من العلماء لما أرقوا قالوا أن كتاب السير والتاريخ لم يذكروا من هؤلاء إلا 10,000. نعم. فهل يعني ان الصحابة 10,000 فقط؟ لا طبعا. وبالتالي الحفاظ كثر وتفرقوا في الامصار، فلم يستطيع هؤلاء الرواة ان يجتمعوا بكل من حفظ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الفتوحات ويعني تفرق المسلمين للدعوة الى الله ونشر هذا الدين والقرآن. فربما ذكروا هؤلاء لان هو وقفوا عليهم وعرفوهم ولم يعرفوا بقيتهم، فالحفاظ كثر والحمد لله. اذا بارك الله فيك. التكليف ابو بكر لزيد على انه ممن جمع القرآن والنبي كتب امام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه أن يراجع ويجمع يتتبع كما جاء في الرواية يتتبع القرآن. ثم كان هو شاب حضرتك، يعني كان هو اسمح لي، كان شاب وعنده ذاكرة. أنت شاب ولا نشك في عدلك ولا نتهمك وأنت من كتبة القرآن طبعا شرف وسام فتتبع القرآن. زيد قال رضي الله عنه لو أن كلفون لو كلفوني بحمل جبل من مكانه لكان أهون علي من هذا التكليف. طبعا. أمانة وصدق وتتبع ونظر هنا وهناك، وكان يرتزم بشهدين، ودليل ذلك أنه قال وجدت آخر آية من التوبة عند خزيمة بن ثابت، فذكر أنه فرض. أيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عهده بشهادة رجلين، ما زيد حافظ وكان سيدنا أبو بكر، دليل ذلك أنه فرض خزيمة لأنه لا بشهادة رجلين، إنما يبقى الباقي لازم يلتزم بإيه اثنين مع. أود أن أنا أقول نص كلمة عشان أخونا، يعني أوجه رسالة لنفسي ولحضراتكم وكل من يعنى بتحفيظ القرآن الكريم. نعم. شوف سيدنا زيد يعني كان حرصه كيف كان. أنا بزعل جدا لما الاقي بعض الشباب عايز يحفظ القرآن الكريم ويلاقي شيوخ يعني يشترطوا ويتعنتوا، ولذلك القرآن لا يؤخذ من هؤلاء. نعم. وإن أخذ والله لا ينفع، لأنه هو طبعا اللي اشترط وتشدد على طلابه في الفلوس أو إلى غير ذلك، طلابه يطلعوا بنفس الصورة. نعم. يضيع العلم دون. نعم. لكن أنا أعلم شيخي ربنا يحفظه. نعم. عنده يعني نهذا السبعين زاد عن السبعين، والله لو وجدت وهو يسير في الشارع الشيخ شبل مطر ربنا يحفظه. نعم. من المنوفية. نعم. هذا الرجل لو رأيته وهو يسير ده من باب يعني حفظ الجميل ان احنا نقول اسمه. نعم. ما حدش يعرف الشيخ شبل مطر. نعم. الا اذا كتب عن النت يلاقوا الشيخ شبل مطر. هذا الرجل والله يا اخي الحبيب هو يسير في الطريق لو رأيته يعني لرققت يعني وجدت ان انت تتعاطف مع حالته او مظهره، لكن اهل القرآن هم كده، هم اهل القرآن. اهل القرآن. فياريت يعني توجه الرسالة دي، معرفش انتوا تشاركوني في الرأي ان شاء الله. لا انا مش انت يعني بتستجبب مني الكلام، انا مش عايز اتكلم عشان الوقت بيمضي اخونا. يعني انا لسه يعني امس فقط يعني مع شيخي الشيخ سيد أبو زيد حفظه الله تعالى شيخي في القرآن، وكان هناك فكرة أن هناك بعض من أجيزوا في القرآن ويودون أن يأخذوا منه إجازة، يعني عرضت عليه أن يختبرهم في مجمع القرآن، والاختبار أشد من التسميع لأن التسميع يعني إجازة، فالاختبار. فاستخر الله وقال هي الأمانة ويعني وهو يعني الحمد لله يعطينا أكبر من قدرنا في الاحترام والتقدير، الله يبارك فيك. فكان في حرج شديد إلا أنه لم يتهاون بنسبة القرآن وقال أقرئهم ولو أخذوا مني ولو أخذوا، إنما يقرأ. فيعني قلت سبحان الله، هذا هو تقدير الله أن يصطفي لهذا القرآن رجال يقفون له كما يجب. شيخ ناصر يعني نعود إلى مسألة من شذوا من جلدتنا وافتروا على الله الكذب من بعض فرق الشيعة الذين ادعوا أن في القرآن زيادة أو نقصان، وكما ذكرت أن هناك من اعترض عليهم. هل هذا يدفعنا إذن إلى أن نبين لإخواننا وأخواتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معلش يعني حضايق عليك في ثلاث دقائق يعني باقي لنا خمس دقائق، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما تعرفون حينما تكلم عن الفتن، ودعوا ما تنكرون، وعليكم بخصة أنفسكم، وذروا أمر عمتكم. هذه الأربع وجهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنحمي أنفسنا في زمان الفتن. فهل من رسالة حول الشذوذ أو الشواذ الأمور الشاذة التي تعرض علينا، كيف نتعامل معها بمثل أو بالتمثيل بهذا الأمر من الشيعة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يعني إحنا في زمن شاعت فيه الفتن. نعم. وكسر فيه الجهل، وأصبح الناس لا يميزون بين القرآن ولا السنة ولا الشعر، يعني كما قيل في رجل يدعي الشيخ أنه صار فردا، يعني قلت صدقا ولكن على الصبياني ليس يدري ما يقال إليه أمن الشعر أم من القرآن، يعني لا مش عارف هو لا ده من الشعر ولا من القرآن. وقد حصل هذا بالفعل والله. أنا رأيت واحد كاتب في المحل بتاعه إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، صدق الله العظيم. يبقى طب احنا في اي الازمان سكت؟ طب لا طبعا ما غيرها، كيف اسكت؟ هذه امانة القرآن وعقيدة. ازاي هذا الكلام وبعدين تحتها صرق هذا؟ يعني لا يعي شيء، ولا اللي كاتب لا يدري، ولا اللي جاي بيقرأ. بل اعجب من هذا، انا ذات يوم يعني اشرح حديثا لبعض الطلبة حديث العرباض بن سارية وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطي جوامع الكلم وأعطي البلاغة إلى غير ذلك، وبستشهد في الكلام فبقول فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابة. فبعض من الحاضرين قال لي دي الآية دي في سورة إيه؟ والله في سورة إيه؟ قلت له يعني إذا إحنا في زمن لابد أن نبين، لأن الناس فعلا مش هيفرقوا إلا بالعلم. صدق المصطفى، نعم، يظهر الجهل، يظهر آية ومن علامات الساعة أن يظهر الجهل. نعم. ثم ردا على أولئك الغلاة وعلى افتراءاتهم الكثيرة، سواء أنهم يعني الحق هم الذين حرفوا القرآن. نعم. وليس يعني هم الذين حرفوا القرآن بإرادة الزيادة فيه وبالنقصان وبالادعاءات الكاذبة، ومن أصدم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. نعم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. افتروا على الله عز وجل الكذب وزادوا في القرآن ونقصوا وحرفوا كتاب الله عز وجل، وادعوا أن القرآن الحق ده مع علي ثم مع الأئمة، وده موجوده في سرداب وإلى غير ذلك، وسيظهر علي رضي الله عنه وهو الذي يدحضهم ويدافع عن القرآن، وهو الذي يمدح الشيخين ويمدح أبا بكر ويمدح باسم الشيخ. نعم. نعم. ويمدح عمر، فكان يقول مما أسر عنه أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، فرحمة الله على أبي بكر أول من جمع كتاب الله. الله أكبر. أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر أول من جمع كتاب الله. مبين معنى أول من معنى أول من جمع كتاب الله بأنه أول من جمعه بترتيب الآيات كاملة والصور. نعم. كما ده يعني الكلام ده الصحابة كثير. نعم. جزاكم الله خير. ثم يعني يثني على عثمان يقول أيها الناس إياكم والغلو في عثمان، إياكم وقولكم حراق مصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا صحابة رسول الله. الله أكبر. يعني ده ما لا تغلو في عثمان. نعم. إياكم الغلو في عثمان وقولكم حرقوا مصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا صحابة رسول الله، ولو كنت يومئذ مكان عثمان لفعلت كما فعل. الله أكبر. فهذا أبلغ رد على أولئك الذين يستشهدون بعلي وكذا. ثم لما ولي علي الخلافة ومعه قرآن في زعمهم، ما الذي منعه أن يظهر؟ أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله، ما شاء ما الله. ما الذي منع علي أن يظهر؟ نعم. هذا القرآن. نعم. فكل هذه نصوص ترد عليهم ويعني تضحب سخافاتهم وشبهاتهم، لكنها تنطلي يعني على من فتن والعياذ بالله كما بينا من قبل. نعم. نعم. نسأل الله عز وجل أن ينر قلوبنا جميعا بنور الإيمان. وأن يجلي ويشرح صدورنا بنور القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن. أيها الأحباب، يعني الحقيقة هو أمان وهو صمام أمن وسلام أن نعيش مع الحق البين الجلي، وأن ننصرف عن الشبهات وعن الظلمات التي يحاول بعض من زاغت قلوبهم أن يخيموا بها حول النور ليطمسوا هذا النور، أو ليصرفوا أعين الناس عن إدراك النور. الحق معنا، والحق بالقرآن الذي معنا، لا لأنفسنا ولكن للقرآن الذي معنا. والحق هو القرآن الذي بين أيدينا، الذي أراد الله أن يحفظه وأن يبلغنا على ما هو عليه. القرآن المرسوم المكتوب في بين دفتي المصحف، بين الفاتحة إلى سورة الناس. أحبتي في الله، على عجالة وعلى منهجنا الذي سرنا عليه في بيان الحق وإغفال الإضلالات التي تثار إلا من قبيل التعريج عليها لبيان الحق فقط، عشنا في هذه الحلقة الطيبة التي أسأل الله أن تكون نافعة لنا جميعا مع أخي الحبيب الشيخ ماهر أبو عامر حفظه الله ونفع الله به، ومع أخي الحبيب الشيخ ناصر غريب حفظه الله ونفع الله به، وانتفعنا بفضل الله عز وجل بما أفاض الله عز وجل عليهما من بيان حول الحق، حول القرآن. الله أسأل أن يجعلنا ممن يعيشون بالقرآن ويعيشون مع القرآن ويستنيرون بنور القرآن. أحبتي في الله، إلى أن ألقاكم في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله عز وجل لنا ولكم اللقاء والبقاء، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.